الواسطي عن الإبان ذي الكنى أبي الفتح أبي بكر أبي القاسم منصور بن عبد المنعم الفراوي عن أبي جده أبي عبد الله محمد بن الفضل الفراوي، وهذا هو الذي يقال فراوة أو الفراوة بفتح الفاء وضمها نسبة إلى قرية، وعلى ضمه قيل كان كثير الطلبة فقالوا له للفراوي الفراوي للفراوي الفراوي، كان كثير الطلبة، ويقال إنه كان خاتم مكتوب بهذا مكتوب عليه هذا للفراوي الفراوي. عن أبي الحسين عبد الغافر محمد الفارسي عن أبي أحمد محمد بن عيسى الجرودي عن أبي القاسم عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الزاهد الفقيه النيسابوري عن مؤلفه الحافظ ذي الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج الكشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، وأبو إسحاق هذا الراوي بصحيح مسلم وهو المشهور برواية الكتاب عنه، وله أيضا رواة آخرون لكن مشهور الرواية مشهورة هي هذه. وأبو إسحاق له فوائد أفواد في ثلاثة مواضع وسنأتي عليها ونشرحها عند شرح المقدمة. هذا فهذا يقول مسلم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الآثار الأكثر مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم. وأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخص عليك في التأليف بلا تكرار يفضل، فإن ذلك زعمت أنهم ما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها، وللذي سألت أكرمك الله إن رجعت إليه إلى تدبره وما تقول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة. وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس، لأسباب يطول بذكرها الوصف، إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من ضبط كثير منه من معالجة كثير منه، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوقفه على التمييز غيره. فإذا كان الحال في هذا كما وصفنا إلى آخر كلامه، وسنشرحه حبة حبة، ونريد أن نأخذ طائفة حتى نكون على بصيرة من هو المؤلف وما هو كتابه وما مزاياه وما هي شروطه وما يعني هذه الأشياء ينبغي أن نأخذ منها طائفة مقدمة لهذا الشرح، ثم بعد ذلك ننتقل إلى المقصود ولا نأخذ كله، إنما مواضع مهمة حتى نكون على بصيرة. وإن شاء الله سنلخص بعض المواضع فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليكون العالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أنزل عليه الكتاب وقال له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فأعظم به فضلا كبيرا. فكان كل ما أضيف إليه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو نحوهما بيانا بالذكر المنزل عليه وتوضيحا وتفسيرا، صلى الله عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دامت السماوات والأرض، وكان الذكر الحكيم عاليا وبيانه شهيرا. هنا ينبغي أن نلحق وسلم، أعطيني سلام، وصلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دامت السماوات والأرض، وكان الذكر الحكيم عاليا وبيانه شهيرا، وعلى آله الذين انتموا إليه فاصطفاهم الله تعالى وأذاب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى أصحابه الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم في حفظ شريعته وتبليغها للناس يبتغون بذلك فضلا من الله ومرقا كبيرا. وعلى كافة العلماء ولا سيما أهل الحديث ولا سيما أهل الحديث ولا سيما أهل الحديث يجوز بثلاثة أوجه: الذين قاموا بحمل سننهم الطهارة ونشرها بين الناس جيلا بعد جيل تعليما وتذكيرا، فما وهنوا بما أصابهم في سبيل الله في سبيل ذلك وما ضعفوا وما استكانوا، بل جدوا فشدوا وجادوا فسادوا وكان الميل بهم جديرا، ونال بذلك عند ربهم الحسنى والزيادة، فأعظم بها فوزا وأوسع بها عطاء غزيرا. اللهم سلكنا بنا مسلكهم وجنبنا الزيغ والضلال والانحراف عن هداهم، وأمتنا على حبهم واحشرنا في زمرتهم إنك كنت بنا رؤوفا وعلى ما تشاء قديرا. أما بعد، فهذا شرح وضعته على مقدمة صحيح الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، يحل ألفاظها ويبين معانيها ويتمم مقاصدها، تقر به عيون المحتاجين من روادها، فلا تطمحوا إلى غيره غالبا، بل تأخذ منه جل مرادها. ولا أحب أن أصل بذي بوصف البيان، بل أكتفي بلمح البنان، فالذكي يفهم بالإشارة ما لا يفهمه الغبي بألف عبارة، والبليد لا يفيد التطويل ولو تريد عليه التوراة والإنجيل، والمشاهدة على من الشهادة وأقوى الوسائل في الإفادة. يا ابن الكرام ألا تدن فتبصر ما قد حدثوك، فما رأي كمن سمع، وسميت قرة عين محتاج شرع مقدمة الصغير إمام مسلم الحجاج. والله الكريم أسأل القبول والإخلاص أن ينفعني به وكل من تلقاه بقلب سليم يوم موقع القصاص، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اعلم أنه ينبغي لي أن أقدم بين يدي الشرح التعريف بالإمام مسلم رحمه الله تعالى وبيان درجة كتابه وفضله وشرطه، هذه التي نأخذها والمقدمة طويلة، ولكن الملخص في معرفة من هو الإمام مسلم ومتى ولد ومتى مات وما هو كتابه ودرجته وشروطه وما هي، هذه التي نأخذها ملخصة إن شاء الله بين يدي ما هو شرطي، مستعينا بالله تعالى ومستمدا مما كتبه الأئمة الأعلام كالإمام الحبيب أبي الفضل ابن عمار المتوفى سنة 317، صاحب كتاب العلل أحاديث صحيح مسلم، والحافظ بأبي الفضل محمد بن الطاهر المقدسي المولود سنة 448 المتوفى سنة 507، صاحب شروط الأئمة الستة، والإمام العلامة القاضي عياض المتوفى سنة 544، والحافظ بأبي بكر محمد بن موسى الحازمي المولود 548 والمتوفى 584، صاحب شروط الأئمة الخمسة، والشيخ تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى المعروف بن الصلاح الشهرزوري المولود 557 والمتوفى 643، والشارح المحدث الفقيه المحقق بلا نزاع ومحرر مذهب الشافعي بلا دفاع محي الدين أبي زكريا يحيى بن الشرف المري النووي الشافعي مولود سنة 631 والمتوفى 676، والحافظ أبي عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن رشيد الفيري المولود سنة 657 والمتوفى 725، والإمام الحافظ الناقد الكبير أبي الحجاج المزي المولود سنة 654 والمتوفى 742، والإمام الحافظ الناقد البصير والمؤرخ الكبير شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الذهبي الدمشقي المولود سنة 673 والمتوفى 748، والإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد المعروف بن رجب الحنبلي المولود 736 والمتوفى 795، والإمام الحافظ الجبيلي حذان المحدثين المتأخرين أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني المصري المولود سنة 749 والمتوفى 852، وهو المراد عند إطلاق لفظ الحديث. ينبغي التنبؤ لهذا لكل المواضع، ما أقول ابن حجر حافظ ابن حجر، أقول حافظ فقط، لفظ الحافظ في هذا الشرح وغير مؤلفاته وغير هؤلاء من الجهاد في النقاد والأئمة الأمجاد رحمهم الله تعالى وإيانا ورضي عنهم وعنا بعفو وكرمه آمين. ولا يفوتني أن أنوه بمن بذل جهدا كبيرا وسعى في خدمة هذا الكتاب المتأخر المعاصر، جزا الله تعالى الجميع أحسن الجزاء، آمين آمين آمين. وهذا البحث مقسم إلى بابين، الباب الأول في ترجمة مصنف رحمه الله، والباب الثاني في الكلام على كتابه. الباب الأول في ترجمة الإمام المسلم رحمه الله تعالى المسألة وفي مسائل. المسألة الأولى في التعريف به نسبا وولادة ووفاة وسببها ووفاة وسببها في التعريف به نسبا ووفاة وسببها ونشأة ومهنة ورحلة وعقيدة ومذهبا. نسبه أما نسبه فهو الإمام الكبير الحفيظ المجوز الحجة الصادق أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الورد بن كوشاد القشيري النسب من أنفسهم من أنفسهم وقيل هو من موالي قشير بن كعب النيسابوري النيسابوري الدار والوطن. اختلفوا هل هو من الموالي أم من عن الصلب العربية في خلافنا مؤرخين. ولادته وأما ولادته فقد اختلف فيها على أربعة أقوال. الأول أنه ولد سنة 201 وهو الذي أشار إليه الذهبي في العبر إذ ذكر أن مسلما توفي وله 60 سنة وهذا لا يصح. وافقه ابن عماد الحنبلي إذ نقل كلامه ولم يتعقب. والثاني أنه ولد سنة 202 والثالث أنه ولد سنة 204 وهو الذي ذكره الذهبي في السير بقيل. والرابع أنه ولد سنة 206 هذا هو المرجع وهذا هو الذي قال به الحاكم فيما سمعه من ابن الأخرم قال توفي مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى عشية يوم الأحد ودفن يوم الاثنين بخمس بقين من رجب سنة 261 وهو ابن 55 سنة وهو أقصر لأئمة عمرا. فالأئمة الستة أطولهم عمرا هو الإمام النسائي وأقصرهم عمرا هو الإمام مسلم رحمه الله تعالى كما ذكرنا إنه ابن 55 وقيل ابن 57 وبعضهم قال جواز 60 ولكن الصحيح 55 المرجح هو هذا. والإمام البخاري عمره كما ذكرناه البارحة 62 سنة إلا 13 يوما ويلي ذلك الإمام والإمام الترمذي رحمه الله أبو داود أبو داود ولد سنة 202 وتوفي سنة 75 و200 فيكون عمره كم 73 وأما الترمذي فولد سنة 209 ومات سنة 279 فيكون عمره 70 سنة. وأما من هو ابن ماجة ابن ماجة ولد سنة 204 على خلاف بذلك من المقالة 6 وتوفي سنة 264 تقريبا لا 73 فعمره تقريبا يكون نحو 64 سنة. والإمام النسائي ولد سنة 215 ومتأخر آخرهم ولادة وموتا وتوفي سنة 303 سنة 300 فهو آخرهم ولذلك جعلوه بعد ابن ماجه وإن كان درجته يتقدم على أصحاب السنن كلهم لكن لتأخر وقته جعله أصحاب الرجال وأصحاب الأطراف من المتأخرين. فلذلك يقولون البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي آخره وإن كان درجته يتقدم على هؤلاء ويلحق بالصحيحين. فهو ولد سنة فعمره يكون حوالي 88 سنة. إذن أطولهم عمرا هو النسائي وأقصرهم عمرا هو الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك قال ماذا وصح هذا القول جماعة منهم إمام الصلاة والحافظ والطاش كبرى زاده وآخرون وفاته وسببها. وأما وفاته وسببها فقال الشيخ أبو عمرو الصلاح رحمه الله تعالى مات مسلم رحمه الله سنة 61 و200 في نيسابور وهذا مشهور ولا سنة وفاته لكن تاريخ مولده ومقدار عمره كثيرا ما تطلب طلاب علمه فلا يجدونه وقد وجدناه لله الحمد. فذكر الحاكم أبو عبد الله بن البيع الحافظ في كتاب المزكين لرواة الأخبار أنه سمع أبا عبد الله من الأخرم الحافظ الله يقول توفي مسلم الحجاج رحمه الله عشية يوم الأحد ودفن يوم الاثنين 55 من رجب سنة 61 و200 وهو ابن 55 سنة وهذا يتضمن أن مولده كان في سنة 6 و200 والله تعالى. وهذا إذن يكون هذا هو المرجح. وكان لموته سبب غريب نشأ عن غمرة فكرية علمية يعني معناه أنه تسبب لحصول المرض منه أنه سئل عن مسألة كما يذكره الآن، فهذه المسألة رجع إلى البيت وكان ما استحضرها، فكان قدم إليه سلة من تمر، فكان فقربوا له عندما دخل البيت وهو ما شاء الله مستغرقا، يأخذ حبة ويلقى حديد، يأخذ حبة ويلقى حديد، فانتهت السلة كلها ووجد الحديد، فمن هنا حصل له مرض. هذا التمر السلة يعني زنبيل وأخله فحصل. السلام عليكم. لكن ما قام احد قولوا سمعنا مع بعض ولعل واحد اخبرنا اذا كنت انت والا نعيد الكلام هذا. قال رحمه الله تعالى ماذا قال؟ وكان فكرة علمية، فقرأت بنيسابور حرسها الله، يقول ابن الصلاح هذا حرسها الله وسائر بلاد الإسلام وأهله فيما انتخبته من تاريخها على الشيخ الزكي أبي الفتح منصور بن عبد المنعم حفيد الفراوي، منصور بن عبد المنعم قرأناه في السنة سابقا، وعلى الشيخة أم المؤيد زينب ابنة أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسن الجرجاني رحمها الله إياه، عن الإمام أبي عبد الله الفراوي وأبي القاسم هذا هو الفراوي الفراوي زائر بن طاهر المستملي، عن أبوي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني وسعيد بن محمد البحيري، والإمام أبي بكر البيهقي قالوا أخبرنا حكيم أبو عبد الله الحافظ قال أنه قال سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب سمعت يقول سمعت أحمد بن سلمة، وهذا هو الذي سنذكره أنه الذي قال في مسلم فإنك يرحمك الله كما قرأناه آنفا، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الآثار المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاب لهذا أحمد بن سلمة، هو الذي سأله أن يؤلف له الكتاب وسنعود إليه. قال يقول عقد لأبي الحسين مسلم الحجاج مجلس للمذاكرة، مجلس للمذاكرة عقدوا له مجلس وحضر هناك جم غفير، فذكر له حديث لم يعرفه اللهم استعان، فانصرف إلى منزله وأوقد السراج وقال لمن في الدار لا يدخلن احد منكم هذا البيت، حديث ما في معركه هذا البيت، فقيل له اهديت لنا سله في اثر مصيبه، لو لم يخبروها كان احسن، ولكنه قال له اهديت لنا سله في اثر، فقال قدموها الي، فقدموها، فكان يطلب الحديث وياخذ تمره تمره يمضغها، فاصبح وقد فني التمر ووجد الحديث، قال الحاكم زادني ثقه من اصحابنا انه منها مريض ومات، خلاص حصل له حمى وبعد. قال ابن الصلاح قد زرت قبره بنيسابور وسمعنا عنده خاتمة كتابه الصحيح وغير ذلك رضي الله تعالى عنه وعنا، وهذا علقت عليه هذا محل نظر لأن قراءة الكتب عند القبر ليس من هذه السلف، وإنما هذا القائل هو ابن الصلاح، وابن الصلاح تعرفون أنه من علماء القرن السابع، وهذه أيام متأخرة عندها، وإن كان علماء الحديث هم من علماء الحديث لكن ساد في مثل ذلك العصر هم متأخرين مثل هذه الأشياء، يعني يتبركون بقراءة كذا، والسلف ما كانوا يقرأوا القرآن فضلا عن الكتب، وليس من هذه السلف، وإنما تزار القبور السلام على أصحابها والدعاء لهم والاعتبار بهم كما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة فليتنبه. المهم أن ذا كلام من الصلاة وليس منقولا عن السلف، وغير ذلك رضي الله ونفعنا بكتاب سائر العلم آمين آمين. انتهى نشأته. وأما نشأته فقد نشأ رحمه الله تعالى في بيت علم وجاه، فقد كان والده ممن تصدى لتعليم الناس، قال تلميذ مسلم محمد بن عبد الوهاب الفراء المتوفى سنة 292، وكان أبوه الحجاج بن مسلم من مشيخة أبي، وأقبل مسلم على سماع الحديث منذ صغره، فأول سماعه كما قال الذهبي سنة 218، وكان عمره إذ ذاك 12 سنة، فسمع من خلق كثير مثل يحيى بن يحيى التميمي النيسابورياني المتوفى سنة 226، وهو أول من سمع منه في سنة 18 18 وحج في سنة 20 وهو أمرج لسمانمة لحيته فسمع بمكة من القعنبي فهو أكبر شيخ له، لأن القعنبي مات سنة 221 أن يذكر لي تقريبا 21 أو 22 قعنبي، فلذلك كان أقدم من يحيى التميمي بسنين بسنوات، فهو أكبر شيخ له أكبر شيخ له. وأما البخاري فأقدم شيخ له مات سنة 211 فهو أقدم من هذا الكثير. ومن سمع من فهو أكبر شيخ له من سمع عنه بن إسحاق بن راهوية المتوفى سنة 238 وقتيبة بن سعيد المتوفى سنة 240 وسمع بطريق رجوعه من الحج بالكوفة من أحمد بن يونس وجماعة وأسرع إلى وطن أحمد بن يونس أيضا من أكابر شيوخه المتقدمين لأنه مات سنة 227 مهنته. وأما مهنته فكان رحمه الله تعالى تاجرا، فكان له متجر بخان محمش يبيع فيه البز، بز هذا نوع من الحرب، وكان له أملاك وضياع وثروة بأسطوى وكان يعيش منها، وكان كثير الإحسان إلى الناس حتى نعيت بمحسين نسابه رحلاته. وأما رحلاته العلمية فكان رحمه الله تعالى ذا رحلة واسعة عالية الهمة كثيرا نشاط ذا صبر بالطلب والتحصيل، فهو أحد الرحالين في طلب العلم، فرحل إلى أئمة الأقطار والبلدان، فدخل الحجاز وعمره 14 عاما في سنة 20 و200 وكان أمرج لأداء فريضة الحج، فسمع بمكة من سعيد بن منصور هذا كان شيخ مكة في ذلك الوقت في خراسان والقعنبي وغيرهما، وبالمدينة من أبي مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي ويس وغيرهما، ودخل العراق فسمع بالبصرة من القعنبي، يعني معناه القعنبي الظاهر أنه أخذه من مكة في الحج ثم أخذ منه بالبصرة لأن القعنبي نزل البصرة قال وعلي بن نصر الجهضمي، فالقعنبي أصله مدني إلا أنه وكان سكن المدينة أيضا إلا أنه كان أخيرا في بصرة يعد من علماء البصرة وأحيانا يعودونه علماء المدينة. قال وبالكوفة من أحمد بن يونس وعمر بن حفص بن غياب وسعيد بن محمد بن سعيد الجرمي وسمع ببغداد من أحمد بن حنبل وأحمد بن منيع وخالد بن قداد وعبيد الله بن عمر القواردي وخلف بن هشام البزار المقري، خلف هذا أحد الراويي حمزة. قال وسريج بن يونس وغيرهم وسمع ببلخة من قتيبة بن سعيد ودخل الري أكثر من مرة، وسمع بها محمد بن مهران الجمار وأبي غسان محمد بن عمرو زنيج، ودخل مصر فسمع من أحمد بن عبد الرحمن الوهبي وعمر بن سواد وعيسى بن حماد زغبة ومحمد بن رمح بن المهاجر، ودخل الشام على ما قاله عساكر في تاريخ دمشق قال وسمع من محمد بن خالد السكسكي، لكن الذهبي ينكر ذلك ويقول والظاهر أنه لقيه في الموسم ما ذهب إلى الشام فلم يكن ليدخل الشام فلا يسمع إلا من شيخ واحد، هذا هو دليله، يعني يقول مثل إمام مسلم مع حرصه بدكان المشايخ يلقى هذا الشيخ الواحد ثم يرجع بدون أن يستفيد من الآخرين، يقول هذا ما هو صحيح إنما نحمله على أنه لقيه في الموسم وأخذ منه، هكذا قال الذهبي رحمه الله. قال أيضا بترجمة هشام بن عمار ولم يلقه مسلم ولا ارتحل إلى الشام، وهذا من شيوخ البخاري، ومع ذلك هو لم يلقه، ووهم من زعم أنه دخل دمشق لأنه لو دخل دمشق لأخذ على الأقل من هشام بن عمار. والحاصل أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى كثير الرحلة، فقد طوف كثيرا من البلدان مثل الري والعراق ومصر والحجاز مكة والمدينة ودمشق على ما قاله المعساكر، الله تعالى أعلم عقيدته. وأما عقيدته فكان رحمه الله تعالى على عقيدة أهل الحديث مثل الأئمة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية والبخاري وأبي زرعة وغيره، وقد ذكر أبو عثمان الصابوني أن إسابوري المتوفى سنة له قصيدة له عقيدة كتاب في الصابوني هذا مطبوعة في ضمن الرسائل المنيرية رسالة مفيدة، المتوفى سنة 449 عقيدة السلف أصحاب ماذا، وقد ذكر عقيدة السلف أصحاب الحديث وذكر فيها علامات أهل السنة، وإحدى علاماتهم ما هو حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، ونقل عن قتيبة بن سعيد أسماء جماعة من هؤلاء العلماء وأن حبهم علامة لأهل السنة، ثم قال وأنا ألحق بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة رحمه الله تعالى أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة الحديث الذين بهم يعني يبتدون ويهديهم وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم وشيعتهم أنفسهم يعودون وذكر من بينهم الإمام مسلم الحجاج رحمه الله تعالى. فبهذا عرفنا أنه يكون من علماء الحديث، وعلماء الحديث هم الوسط في الأمة عقيدة وسلوكا، فلا يوازن في هذا أحد. وهذا هو الذي يقال إنه مذهب السلف، مذهب أئمة الحديث أولهم وآخرهم، إلا أن من المتأخرين وإن انتسب إلى الحديث ربما يصدر منه أشياء تخالف ذلك. المحدثين الأولين مذهبوا في الفروع، اعلم أنه قد اضطربت أقوال المتأخرين في شأن مذهبه مسلم يعني، وتناقضوا فيه، فمن قائل إنه شافعي، ومن قائل إنه حنبلي، ومن قائل غير ذلك، كما اختلفوا في مذهب البخاري وسائر أصحاب الكتب الستة وغيره. وهذا بناء منهم على ما تخيلوه، هذا خيال بس بنوه على الخيال فقط، على ما تخيلوه من أن أي أحد لا بد أن ينتسب إلى مذهب أحد الأئمة الأربعة، هذه الطامة الكبرى. وإن كان من أكابر المحدثين، وهذا مما ابتلي به المسلمون في الأعصار المتأخرة من الاعتقادات الفاسدة والاتجاهات الكاسدة، فلقد عاش الناس في عافية من هذا البلاء دهرا طويلا من الزمن، حينما كانوا يطبقون قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى قسمين: عالم وجاهل، هذا هو لا يتجاوز ذلك، عالم وجاهل. فإذا كان يعلم المسألة على حقيقتها، يعني كانت مقدرة من استنباطها من الكتاب والنص، من نص كتاب الله ونص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الإجماع، فهذا عالم لا يجوز له أن يقلد أحدا أيا كان نوعه، يعمل بعلمه، وإن عمل بخلاف ذلك فقد أفسد عمله. وهذا لا يتصور في أي مسلمين فضلا عن أهل العلم عن المحدثين. فلا يمكن أن يكون شخص محدث ووصل إلى هذا الباع إلى درجة الأئمة الستة ثم يقلد أحدا في أي مسألة لا يراها هو بنفسه. فإن كان رآها بنفسه ووافق إمام من الأئمة فمعناه اتفقت، جمع بينهم الدليل، ما هو التقليد. فلذلك لا يمكن أن يقال الأئمة الستة وأضرابهم أنهم يقلدون فلانا وفلانا. ومن غريب الأمر ما نراه في كلام الحافظ ابن حجر في الفتح، يقول: من علماء محدث الشافعية كابن حبان وابن خزيمة. من قال لك هذا؟ ابن حبان وابن خزيمة أولا كانوا شافعية، ثم ترعرعها وتقوى عن الباء وتقوى باؤهم فصاروا منفردين. ولذلك ترى في صحيح ابن حبان كثيرا من الأبواب ترجم على خلاف الشافعي، وابن حبان ترجم هذا يرد قول محمد بن إدريس كذا وكذا، وابن منذر أكبر من يعدونه من الشافعية ابن منذر، وابن منذر في كثير من الأبواب يقول هذا يرد على الشافعي وأنا لا أراه، كثير من الأبواب. ومن المعلوم أن أي أحد قلد إماما لا يجوز أن يخرج عن رأيه ولو كيد شبه. إذا كان هناك له أقوال درجة ما هنالك، إذا كان باعه طويل على ما يزعمونه أنه يرجح أحد القولين بدليله ثم يعمله، فإذا هو مقلد ما هو يعني عامل بعلمه. فهذه الأشياء هي التي أوهمت العالم كله. فالناس قبل الأئمة الأربعة كان فيهم عوام حتى لا يحسن قراءة الفاتحة، وكان فيهم علماء بحور، ولكن أي أحد منهم لم ينتسب إلى أي مذهب. فجاء الأئمة الأربعة وقالوا وأسسوا وفرعوا وأصلوا إلى آخره، ثم نهوا أحدا أن يتبع قولهم إلا إذا كان عاميا لا يحسن غيره يعمل به. فأما إذا صح لديه أي حديث، كأن كان محدثا كأن كان فقيها له باع، فهذا لا يجوز أن يقلد قوله. ومنهم وعلى رأسهم وقبل كل الأئمة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، يقول لتلميذه يعقوب أبي يوسف: يا يعقوب لا تأخذ بقولي حتى لا، بل قال أصم من هذا وأعم من هذا: لا يجوز لأحد أن يأخذ بقولي حتى يعرف دليلي. طيب، معنى ذلك أنه إذا عرف دليله سواه في تلك المسألة، لا يعني أنه سواء أبو حنيفة في هذا، وكلهم قالوا هكذا إذا صح الحديث هو مثلا كلهم هكذا. فإذا وجدنا أحدا مثلا من يعني قولا من أقواله خالف في بعض الجهة مثلا ما صح لدينا، فنحن نأخذ بهذا. ومن الغريب أن الإمام الشافعي هو الذي شدد في هذه المسألة، وهو الذي نوه في كثير من الرسالة وغيرها أنه إذا صح الحديث هو مثلا. فأتباع الشافعي يقولون بشرط أن لا يراه الشافعي ويتركه، مثل قال لكم هذا إذا صح الحديث خذوا بالحديث واضربوا بقول عرض الحيض، قالوا لا، بشرط أن لا يراه الشافعي ثم يتركه، فإذا تركه قالوا لا لا يجوز. هذا الشرط زادوه ليمكنهم التحايل في أن لا يخرج أحد من هذا المدخل. اللهم استعان. طيب هذا يؤلف في أفضلية المذهب الشافعي لأنه قرشي ولأنه كذا ولأنه هذا يؤلف في أفضلية قرشي مالك مذهب مالك ولأنه مجني لأنه كذا ولأنه هذا يؤلف فيما في أفضلية مذهب أحمد يقول لأنه كذا إمام المحدثين. طيب إذا الأمة ماذا تأخذ؟ على ما جعلتم أيها الناس ديننا لأربعة لا شك في صدرهم عندي، يقول الصنعاني لأربعة دين واحد لأربعة لا شك في صدرهم عندي، ها هم علماء الدين شرقا ومغربا ونور عين الحق والفضل والزهد، ولكنهم كالناس ليس كلامهم دليلا ولا تقليدهم بغدي منه، ولا صره أن نقال عن ولا صره بل صره أن نقابل قولهم إذا خالف المنصوص بالقدح والرد. ثم بعد ذلك جعلتم أربع دين بحيث يتنحر ويقول إذا دخلت مسجدا ووجدت هذا في متأخر موجود وأنا نظمته في الصحبة، قال إذا دخلت مسجدا وجدت هناك حنفية، قل في الشافعية في الشافعية كتب الشافعية أكرزه وفي كتب الحنفية إذا دخلت مسجدا ووجدت يعني جماعة حنفية فهل الأفضل أن تصلي معهم أم تصلي وحدك؟ فاختلفوا منهم من قال نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل نستأذن منكم ونعتذر لكم عن هذا، أحد الإخوان كفر على سيارة واحد وهو في الخارج الآن يتوعد ويرضي ويزفي ورسم السيارة اللي كفرت عليه كامري نون ميم ها 579 كامري سوداء نون ميم ها 579، ونرجو من الإخوان ألا نضطر حتى لا نصل إلى مقابلة شيخنا الفاضل ألا يؤذوا أحدا بالتفصيل عليه وعذر على هذا، ويضع رقم الجوال إن كان ولا بد على السيارة ومعذرة على هذه المقاطعة. عليكم. ماذا قال؟ طيب قال ماذا؟ فلا يعرف عن أحد منه أنه قوله بكري ولا عمري ولا عثماني ولا علوي ولا غير ذات نسبة إلى مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أكابر الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، حتى جاء أهل العصر المتأخر ممن بعد الأئمة الأربعة فانتسبوا إليهم مع أنهم حذروهم من تقليدهم وأمرهم باتباع الأدلة، ثم آل الأمر إلى أن لا يروا جواز تقليد غيرهم إلا في حال الضرورة، فقد قال أحدهم وبئس ما قال وجائز تقليد غير الأربعة لضرورة أما غيره والله يقول فسألوا أهل الذكر غير الأربعة ألسنا من أهل الذكر؟ ألسنا أمرنا بتقليدهم إذا كنا عوام؟ يعني الناس إما عوام وإما علماء، والعلماء مأمورون بالعمل بماذا؟ بعلمهم، لا يجوز له أن يقلد أحد. طيب والعمي لابد أن يسأل عالم من العلماء فيعمل بمقتضى ما يفتيه سواء منه من دون أن ننظر هذا وهذا وهذا، فهذه الأمور يعني الأمور يعني صعبة أن نقول مثل هذا، بل قال صاحب مراكز سعود وبئس ما قال والمجمع اليوم عليه الأربعة وقف غيرها الجميع منعه، أجمعت الأمة على أنه لا يجوز تقليد غير الأربعة. من هم الأمة؟ هو وصاحبه وصاحبه وصاحبه أربعة خمسة بس ما في غيره. يقول هو علماء الأمة ما أربعة أربعمائة أربعة آلاف أربعين ألف أكثر من ذلك علماء الأمة، وكل أحد أهل لأن يسأل، وقال الله سبحانه وتعالى فسألوا أهل الذكر وهو من أهل الذكر فواجب أن يسأله أهل بلده ويعملوا مقتضاه، وذلك إما أن يذكر لهم نصا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع أو يستنبط هو لأنه أهل الاستنباط برأيه ثم يرشد العمية، فالعمية يجب عليه أن يقلد هذا أي حال سواء كان حنفي أو شافعي أو كذا، فهذه الأمور أدت إلى ماذا؟ إلى أن نرى محصورين في هؤلاء الأربعة. قلت يا ليت شعري في الصحبة يحفظي يا ليت شعري من الجميع قد حاكم باطل يميع على كل حال قصة جناح الدين غير أربعة، الله سبحانه وتعالى هذا الدين جعله يمشي ويطير بأجنحة بآلاف مؤلفة فقص كلها إلا أربع أجنحة ويمشي على أربعة ومع ذلك خلاص ألغوه، فهذا لا يمكن أن يكون مثل هذا. نحن نقول علماء الدين الأئمة الأربعة جزاهم الله تعالى عنا خيرا خدموا الدين وشرحوا الكتاب وشرحوا السنة، ف فعلينا يجب علينا احترامهم وتعظيمهم، ثم الاستعانة بأقوالهم وآرائهم ومذاهبهم على فهم الكتاب والسنة، هذا هو غاية ما هنالك. فإذا ترعرع أي شخص أي مسلم ووصل إلى أن يستنبط إلى أن يستدل للمسألة بدليلها من كتاب والسنة فتح الله عليه بابا من العلم، فنحن نقول له أنت لا يجوز لك إلا أن تعمل بما تراه. إذا وقد أجمعوا هم في كتب الأصول أن الاجتهاد يتجزأ، واحد يكون مجتهدا في باب الفرائض باب النكاح ولا يكون يعني ويكون مقلدا في باب غيرها، هذا عندهم سائر. فإذا كان أي عالم أتقن مسألة من المسائل فلا يجوز له أن يقلد في تلك المسائل إلا العمل بما اقتضاه الدليل، فهذا هو الواجب. المهم، ولا نعني بذلك أن كل الناس لهذا السوق وهذا لكذا وهذا كلهم يكونوا مجتهدين، لا، هذا ليس يعني في نيتنا ولا في مغزانا، وإنما المراد أن الناس الذين لا علم عندهم واجبهم أن يسألوا أي أحد من العلماء الموثوق بعلمهم ويعملوا به، سواء كان حنفي أو شافعي أو كذا، وأن الناس الذين وصلوا إلى درجة مسلم ودرجة فلان ودرجة ابن خزيمة ونحبان وهؤلاء لا نقول إنهم شافعية ولا حنفية، هذا يترجمه في الحنفي وهذا الثاني يترجمه في الشافعي، إذن متحدث هذا متناقض هذا، يعني السوكي كلهم أدخلهم إيه في تاج في الطبقات الكبرى شافعية بخاري ومسلم وكله، جاء من في الطبقات الحنفية اللي يسمونه حنبلية نجدهم إيه يترجمون مسلم وترجمون إلى آخره، إذا ماذا نقول؟ حيران ما عرفنا. إذا كل هذا تحافظ ولا ينبغي أن نعتقد مثل هذا، بل هؤلاء أئمة يعني مقتدى بهم ويستضاء بعلمهم وينتفع بتوجيهات آرائهم مثل الأئمة الأربعة. وتعرفون أن هؤلاء الذين أئمة الأربعة من هو أعلم منهم موجود قبلهم وبعدهم وفي عصرهم، لكن الله سبحانه وتعالى كتب لآرائهم أن تدون وينتفع بمسلم، والحمد لله. نحن نقول الآن في أي بلد مثلا مغاربة إذا دخل إليهم إذا لما دخل لهم وصل إليهم المذهب المالكي وجب على تلك الفئة أو على تلك البلدة أن يعملوا بهذا المذهب، وكذلك أيضا أي بلد كان في حنفي أمرنا به حتى يأتيهم بتوجيه بأن هذا الرأي يخالف السنة، فعند ذلك يتركونهم. أما في العموم فلا فواجب عليهم لأن هؤلاء مقلدة وهم عوام، والعوام يجب أن يتمسكوا بشيء من الدين، فهذا هو الذي نعنيه، ولا نعني بذلك أن نجعل الناس فوضى، لا، ما في هذا، هذا ألا مذهب ألا دين كما قال بعضهم، ألا مذهب ألا دين، معنى ذلك أن هؤلاء الذين يصل إليهم أي مذهب واجب عليهم أن يعملوا به، لكن إذا فتح الله بصيرة بعض الناس وتوصلوا إلى تحقيق المسألة بأدلتها فهؤلاء لا يعملون إلا بما اقتضاه الدليل. قال فإنها لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان على ما خالف على من خالف مذهب خيار الأمة، وللبحث مجال آخر. ولنرجع للمقصود، يعلم أن مسلم رحمه الله تعالى إمام مجتهد يدور مع النصوص، فما تخيله المقلدون من أنه على مذهب فلان فلما رأوه يوافق رأي ذلك الإمام في بعض المسائل، هذا الذي أدهم إلى هذا لاتفاق الأدلة أو لكونه أخذ عنه أو عمن أخذ عنه، فإن كان هذا مسوغا للتقليد فلنقول إن الشافعية مالكي، لماذا؟ لأنه أخذ عنه. إذا كان الأخذ أو تعلم مذهبه يؤدي إلى أن نقول إنه مقلد فالشافعي لا ما خرج عن تقليد مالك، لأنه أخذ عنه وأخذ عنه وطه أخذ عنه أراه كذلك، حيث أخذ عنه وأحمد شافعي لأنه أخذ عنه وار مجرى، وهؤلاء المدعون لا يقولون بهذا بل يتبرؤون منه، وهذا كله يفند مخالفته لذلك الإمام في مسائل أخرى. ومعلوم أن المقلد لا يخالف إمامه أبدا، والحق أنه على مذهب أهل الحديث ليس مقلدا لأحد، بل هو كالشافعي وأحمد وغيره من فقهاء المحدثين. ولقد أجاد أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، اسمعوا إلى هذا الذي تكلم به المحدث الجليل أبو عبد الله صاحب المستدرك، حيث ذكره ذكر من؟ ذكر مسلما ضمن فقهاء المحدثين، وأفرده بترجمة كباقي الأئمة كالزهري والأوزاعي وابن عيينة وابن مبارك ويحيى القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل وابن المديني وغيرهم، وذكر قبل تراجمهم المقصود بفقه الحديث، فقال بين ما هو فقه الحديث، فقال في النوع الموفي العشرين معرفة فقه الحديث. ماذا قال؟ إذ هو ثمرة هذه العلوم وبه قوام الشريعة، ف فأما فقهاء الإسلام أصحاب القياس والرأي والاستنباط والجدل والنظر فمعروفنا في كل عصر وأهل كل بلد، ونحن ذاكرون بمشيئة الله تعالى في هذا الموضع فقه الحديث عن أهله وليس أصحاب الرأي، يعني ليستدل بذلك على أن أهل هذه الصنعة من تبحر فيها لا يجهل فقه، على أن أهل هذه الصنعة من تبحر فيها لا يجهل فقه الحديث، إذ هو نوع من أنواع هذا العلم. يعني أنت تتخيل أن البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة وغيرهم من أهل الحديث تتخيل أنهم مجرد كمثل الحمار يحمل أسفار بس حدثنا فلان ولا يدرون غيره، بل من الغريب أنه أحيانا تتفق ولا ندري صحتها، إن فلانا وفلانا كانوا يتذاكرون حديث فجاءت امرأة وسألت مسألة فسكتوا وما يدري جوابها، فلما جاء فلان كان فقيه يعني قالوا سأليه فلان فسأله فأجابها، فيعني مثل هذه الحكايات، هذه كلها معظمها تكون ترهات وأكاذيب وأباطيل، ترويج يعني للمزاعم هذه بأنه توهين من أمر أهل الحديث، وهذا يعني معروف من هذا القبيل. وأما ينصح ذلك مثلا فمعروف أن من تصدر لأي فن ألا يقدم هو؟ فإذا كان هذا وهذا محدثان يتبحثان في الحديث ويعرفون أن فلانا سيأتي الآن الفقيه المتخصص بالفتوى، سيقولون للسائل استريح قليلا ألا يكون هذا من الأجر؟ ها؟ ولا هم يفتونه، ما هو يدل على أنهم لا يعرفون المسألة هذه، بل يقولون يحيلون على من هو. وكان السلف هكذا، الصحابة رضي الله عنهم ابن عمر وغيرهم كانوا يسألون، وسعيد المسيب كان يعني ابكيها في عنق القاضي أنه لتولى هذا الأمر ما يريد فيه، وهكذا كانوا يتبرؤون يعني. وابن وابن مسعود رضي الله عنه كما في سنن النسائي وغيره يقول أنه راجعوه شهرا في مسألة التي توفى عنها زوجها ولم يفرزها وقبل الدخول بها، راجعوه وقالوا سألوا غيري لأني ما سمعت بهذا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فأخيرا قالوا له من نسأل إذا لم نسألك؟ فقال إذن أقول بعد شهر أقول برأيي، فإن وافق الحق فإن أصبت الحق فمن الله، وإن خالفت يعني إن كان غير ذلك فمنهم الشيطان. وأفتاهم، ثم قام رجلان وقالوا بمثل ما حكمت حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. في ذلك اليوم اتفق أن جاء من الصحابة هناك قدر شهر ما وجد أحد يخبره بهذا. فلما قضى وانتهى قضاء قال رجلان في بروع بنت واشك النبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذا، قالوا لها ميراثها وعليها العدة وإلى آخره. فقال فحمد الله تعالى فرح بذلك الموفق لهذا. فمثل هذه الأشياء يعني تصدر ولا يستنكر ذلك، فيعني توهين أمر المحدثين مثل هذا مما لا ينبغي، بل يفعله أعداء الحديث أعداء السنة. وقال العلامة مباركوري رحمه الله تعالى كما أن البخاري رحمه الله تعالى كان متبعا للسنة عاملا بها مجتهدا غير مقلد لأحد من أئمة الأربعة وغيرهم، كذلك مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم كانوا متبعين للسنة عاملين بها مجتهدين غير مقلدين لأحد. وخلاصة القول أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغيره من أصحاب الكتب الستة وغيرهم أنهم من فقهاء المحدثين عاملين به والداعين إليه، لا يرون لتقليد أحد كائن من كان قيمة ولا وزن، وليس لهم إمام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ومن الله تعالى لخلق الهداية والفلاح في طاعته واتباع أثره. فقال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وقال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدوا، وإن وافق قوله قول بعض الأئمة في بعض المسائل فإن ذلك لجلب ساقه من ذلك. إذا كان اتفق أنه أفتى برأي الشافعي أو برأي أبي حنيفة أو برأي مالك مثلا، فيقول هذا من اتفاق القدم على القدم فساقه من ذلك الدليل. فظن المقصرون ذلك تقليدا فوسموهم بسمة لا تليق بمن ودونهم بمرات. الله تعالى المستعان على من خالف الصواب، الله تعالى على الصواب إليه المرجع والمآب. طيب إذن هذا ننتقل إلى باب آخر وهو في المسألة السادسة في ثناء العلماء عليه، أن المشايخ والرواة عنه أهميتهما ليست كهذا. قال المسألة السادسة في مسألة الثناء في ثناء العلماء عليه على مسلم رحمه الله تعالى، وهذا الفضل لكل أهل عصر إذا زكاه قرناؤه وشيوخه وتلامذته فهذا أولى وأعلى ما يكون. لماذا؟ لأنهم عاشروه وعايشوه وخبروا ماذا عنده، سواء كان في اتجاه العقيدة أو في مذهب أو في مقام السلوك أو في علمه، في مدى علمه ومعرفته وحفظه، فأهل عصره أدرى بذلك عن غيره. فلذلك يعني يوجد من في عصره من زكاه على قدره كما نذكره الآن. لقد أثنى على الإمام مسلم رحمه الله تعالى العلماء ثناء عطيرا. قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ الذي تقدم ذكره الآن: قرأت بخط أبي عمرو المستملي أملى علينا إسحاق الكوسج إسحاق بن منصور سنة 51 ومسلم ينتخب عليه. فعن ذلك إسحاق هذا من شيوخ إمام مسلم، ومعلوم أن الأمالي تملى بحسب ما يحتاج إليه الحاضرون أو ما يراه المحدث أحاديث مناسبة للمجلس، هذه يسمونها إملاء. وهذه الأحاديث كثيرا ما يكون ينتخبها المحدث نفسه، لكن ماذا وقاصر أعانه من استعد. وإيش يقول في الألفية؟ فهو ينتقي ذلك الأعمال، تلك الأعمال من مروياته، لأن مروياته آلاف المجلدات، فيريد أن يلقي مثلا 10 حديث 50 حديث 100 حديث مثلا، فهذه ينتقيها بنفسه. وأحيانا يعزونها إلى من يثقون به من طلابه. فإسحاق بن منصور الكوسج شيخه، فكان هو المملي ومن انتقى له مسلم. إذن هذا يدل على أن هذا الإمام يثق بعلم مسلم كوثقه بعلمه، ولا يكون ينتخب على الإمام أو على الشيخ إلا من هو بدرجته يثق به ضبطا وإتقانا وتصرفا في الحديث تقديما وتأخيرا وإلى آخره. فهذا يدل على ماذا؟ على مدى رفعة قدر الإمام مسلم عند شيخه إسحاق بن منصور. فقال ومسلم ينتخب عليه، وأنا أستملي من هو هذا أبو عمرو المستملي. فنظر إليه إسحاق وقال: لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. هذا تلميذه، هذا ثناء العاطف، هذا عالي يقول: لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. وقال أحمد بن سلمة، هذا راوي مسلم، راوي تلميذه: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم، هؤلاء زملاؤه أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي، يقدمان مسلما في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. وسمعت الحسين بن منصور يقول: سمعت إسحاق بن راهوية ذكر مسلما فقال بالفارسية كلاما معناه: أي رجل يكون هذا؟ إن شاء الله يعني تعجب من إيه؟ من رفعة قدره. ثم قال أحمد بن سلمة: وعقد لمسلم مجلس مذاكرة فذكر له حديث لم يعرفه فانصرف إلى مجلسه وأوقد السراج. هذه القصة التي مرت علينا. وقال لمن في الدار: لا يدخل أحد منكم. فقيل له: أوديت لنا سلة تمر. فقال: قدموها. فقدموها إليه فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة، فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث. رواها أبو عبد الله الحاكم. ثم قال: زادني ثقة من أصحابنا أنه من عمات. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: كان مسلم، هذا أيضا ممن أخذ عنه، كان مسلم ثقة من الحفاظ، كتبت عنه بالري، وسئل أبي عنه يعني أبو حاتم فقال: صدوق. قال: والصدوق هذه لا تظن أنها كلمة خفيفة، إذا قال أبو حاتم صدوق أرقى ممن يقول في غيره ثقة. ما يقول في صدوق إلا يعني يقول صدوق، ما شاء الله، هذه مرتبة رتبة عالية جدا. وقال أبو قريش الحديث: سمعت محمد بن بشار يقول: حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالري، ومسلم بليسابور، وعبد الله الدارمي بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل ببخارى. قال أبو عمرو محمد. ولذلك قالوا محمد بن بشار كان سليم الصدر، هذا بندار هذا. فلما جاء هؤلاء الأئمة أحمد وغيره وفلان وفلان، جاءوا إليه قال: لا أحدثكم إلا أن نخرج في أسواق هنا في أسواق البصرة وتمشون ورائي وراء قدمي، ويراكم الناس ورائي ويعتقدون أني عالم. فمشوا وراءه فقال الناس: هذا شيخ عالم، وكانوا ما يبالون به. فلما رأوا هؤلاء الفاضل يمشون وراءه ويسألونه مسائل، خلاص عرفوا قدره، عرف الناس قدره. فقال لهم: هذا ثمن تحديث لكم، إن فعلتم هذا أحدثكم. ففعلوا هذا. محمد بن بشار يقول: ما حفاظ الدنيا أربعة. وقال وفي رواية قال كمل هذا: وهؤلاء خرجين من تحت كرسي وهم خرجوا من تحت كرسي على ابو عمرو بن حمدان. سالت الحافظ بن عقده عن البخاري ومسلم ايهما اعلى، فقال كان محمد عالما ومسلم عالم، يعني يريد ان يخفي ما عنده. فكررت عليه مرارا فقال يا ابا عمرو قد يقع لمحمد الغلط في اهل الشام، يعني معناه انه لا يريد ان يقول مسلم اعلم، ولماذا؟ لان البخاري اعلى قدرا واحترم ذلك، ولكن يرى في بعض المواضع يفضل مسلم على البخاري، وذلك في احاديث الشاميين، فان مسلما يكتبه من اصوله ومباشره من شيوخه، والبخاري كان يحفظ في اي بلد دخل ويذهب الى بخارى ثم يكتبها، فيقع له اغلاط في احاديث الشاميين. فاذا معنى ذلك انه يفضل مسلما. فقال لما كرر علي وشدد عليه قل الحق، قال اذا قلت هكذا فمحمد يقع احيانا فيما غلط مسلم لا يقع فيها. قال فيا ابا عمرو قد يقع لمحمد غلط في اهل الشام، وذلك انه اخذ كتبهم فنظر فيها، فربما ذكر الواحد منهم بكنيته ويذكر الموضوع الاخر باسمه، يتوهم انهما اثنان. هذا هو الغلط. واما مسلم فقد لما يقع له من الغلط في العلل، لانه كتب المسانيد ولم يكتب المقاطيع، ولم يقصد المقاطيع ولا المراسيل، واحاديث الشاميين يكتبون فيها المراسيل والمقاطيع. قال الذهبي عنا بالمقاطيع اقوال الصحابه والتابعين في الفقه والتفسير، لكنه فسر له بهذا المعنى. قال ابو عبد الله محمد بن يعقوب بن الاخرم الحافظ انما اخرجت خراسان ثلاثه رجال، محمد بن يحيى الظهري ومسلم بن حجاج وابراهيم بن ابي طالب، هذا شيخ له شيخ نسابه. وقال حسين محمد الماسرجسي، هذا صاحب المسند صاحب العلم، سمعت ابي يقول سمعت مسلما يقول صنفت هذا المسند الصحيح هذا المسند الصحيح من 300,000 عديد مسموعة. قال ابن منده سمعت محمد بن يعقوب الاخرم يقول ما معناه، قلما لانه يتكلم بلغته هناك جيت لسابه، ما معناه قلما يفوت البخاري ومسلم مما ثبت من الحديث. قال الحاكم سمعت ابا عبد الرحمن السلمي، وهذا مؤول، وهذا يعني قلما يفوت، هذا يعني اذا كان لحفظهما فنعم، واما اذا كان في التاليف فسوف يمر علينا تاويله. رايته قال سمعت ابا عبد الرحمن السلمي يقول رايت شيخا حسن الوجه والثياب عليه رداء حسن وعمامته قد ارخاها بين كتفيه، فقيل هذا مسلم ما يعرف قبل ذلك، فتقدم اصحاب السلطان فقالوا قد امر امير المؤمنين ان يكون مسلم الحجاج امام المسلمين، فقدموه في الجامع فكبر وصلى بالناس. وقال ابن ابي حاتم كان ثقة بن الحفاظ، وقال خطيب البغدادي احد الائمة بن حفاظ الحديث، وقال ابو حميد الشرقي انما اخرجت خراسان من ائمة الحديث خمسة، محمد بن يحيى الظهري ومحمد بن اسماعيل البخاري وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ومسلم الحجاج وابراهيم بن ابي طالب. وقال الذهبي الامام الحفيظ حجة الاسلام، هذا صفة لمسلم. وقال ايضا الامام الكبير الحفيظ المجود الحجة الصالح، وقال احد اركان الحديث، وقال حافظ خراسان، وقال حافظ نيسابور، وذكره ضمن الحفاظ واعلام النبلاء ومن يعتمد قوله في الجرح والتعديل. هذه كلها تزكيه واعلاء لذكر الامام مسلم رحمه الله. وقال قاضي عياض في مقدمه الشرعيه هو احد ائمه المسلمين وحفاظ المحدثين ومتقن المصنفين، اثنى عليه غير واحد من الائمه المتقدمين والمتاخرين، واجمعوا على امامته وتقدمه وصحه حديثه وتمييزه وثقته وقبول كتابه. وقال ابن عساكر الحافظ صاحب الصحيح الامام المبرز والمصنف المميز رحل وجمع وصنف. وقال ابن عبد الهادي الامام الحافظ حجه الاسلام. وقال الخليلي هو اشهر من ان تذكر فضائله. وقال النووي احد اعلام ائمه هذا الشان وكبار المبرزين به واهل الحفظ والاتقان والرحالين في طلبه الى ائمه الاقطار والبلدان، والمعترف بالتقدم فيه بلا خلاف عند اهل الحنك والعرفان، والمرجوع الى كتابه والمعتمد عليه في كل الازمان، وهو احد امراء المؤمنين في الحديث كما ارتضى ذلك ابن الملقن، حيث قال ومسلم الحجاج جدير بان يلقب بذلك وان لم ارهم نص عليه. واما قول صاحب هدية المغير في امراء المؤمنين في الحديث وكاد مسلم، شوف هذا يا ليت لو لم ينظمه كان احسن، وكاد مسلم بهذا اللقب يدعى كما لبعضهم وما اجتلي. هم اجتلي ليه؟ وكاد مسلم بهذا اللقب كما لبعضهم وما اجتلي. بعضهم لقبه امير المؤمنين في الحديث وما اجتلي، اي مختير هذا القول، يرى انه لا يستحق ان يسمى بهذا لكنه كاد. وماذا قلت انا؟ فليس بمجتبع. واما قوله وأما قول صاحب هدية المضيف فليس بمجتبع. فمن أحق بهذا اللقب إذا لم يكن مسلم أحق به؟ إن هذا لشيء عجاب. وقلت ردا على هذا البيت: إن لم يلقب مسلم به فمن ترى يلقب يا ذا الرأي الوهن؟ هذا رد ما قاله صاحب الهدية. فعليه: إن لم يلقب مسلم به فمن ترى يلقب يا ذا الرأي الوهن؟ وبالجملة فقد حاز قصب الصدق في الفضائل والفواضل واستغنى. الفضائل والفواضل هي يعني متقاربة، لكن الفضائل الصفات الذاتية أو المحامد الذاتية تسمى فضائل، والفواضل الصفات المتعدية كالكرم والسخاء مثلا. قال: واستغنى عن ثناء الأماكن، فكان كما قال قائلهم: على عن المدح حتى ما يزان به كأنما المدح من مقداره يضع. الله أكبر. يعني معناه أنه ما يستطيع أحد أن يصفه بالصفات التي وعليها من صفات أمثاله. والله تعالى أعلم الصواب، وإليه المرجع والمآب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا خشيتك بما تعول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغ لنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ومعيتنا، واجعل وارثنا جاثنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.